وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أمك يا رجل في أرض المحشر تأتيك وتقول: يا بني إني بحاجة إلى حسنة، فتردها وتقول: إني بحاجة لها. يوم القيامة يوم عظيم قد غفل الناس عنه ولله الشكوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة. قالت عائشة: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال النبي: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وينتظر أن ينفخ في الصور؟ كيف أنعم؟ فثقل ذلك على الصحابة. فقال لهم النبي: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. أهوال القيامة عظيمة ومخيفة. مثل وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه غير ما كان؟ فلما قرأته وأقررت ما فيه، نادى الجليل: يا ملائكتي، خذوا بعبد وامضوا بعبد عصى إلى النار عطشانا. المجرمون يومئذ في النار يلتهبوا، والموحدون بدار الخلد سكانا. اللهم اجعلنا منهم. يوم القيامة يوم عظيم، اسمع إلى أهواله. وجيء يومئذ بجهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، والزمام هو الحبل التي تجر به، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وفي مسلم قال صلى عليه الله: وفي هذه اللحظات وفي أرض المحشر، قال: يخرج عنق من النار. يا رب سلم. قال: يخرج عنق من النار في أرض المحشر، له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق ويقول: وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد، بالطغاة وبالظلمة وبقتلة الأبرياء وبقتلة الأطفال وبمانع الزكاة وبمانع الميراث وبمن يظلم الناس، يظلم هنا وهنا وهنا وهنا وهناك. قال: وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد، أيها الطغاة. قال: ووكلت بكل من دعا مع الله إلها آخر، بعبدة الحسين وبعبدة علي وبعبدة الأولياء وبعبدة الأنبياء وبعبدة القبور وبعبدة الشهوات والنساء وبعبدة الدرهم والدينار. وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين. أهوال القيامة عظيمة. يا أيها الناس، أنتم مقبلون على أمر عظيم، أنتم مقبلون على أمر عظيم. قال الحسن كما ذكر أبو نعيم في الحلية، قال ليلتان، اسمع رعاك الله، قال ليلتان، ليلتان لن تسمع الخلائق بمثلهن، ليلة نبيت فيها مع أهل القبور، ليلة نبيت فيها مع أهل القبور، لا صديق ولا حبيب ولا زوجة ولا ولد ولا بنت ولا مال ولا جاه ولا جوال ولا سيارات ولا حرس ولا جند ولا مرافقات، وإنما الذي يرافقك في تلك الليلة هو عملك. قال وليلة صبيحتها يوم القيامة. اللهم سلم، اللهم سلم. أهوال القيامة عظيمة وكثيرة، اسمع بربك. قال جل في علاه يوم يكشف عن ساق، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يكشف ربنا عن ساقه جل في علاه في أرض المحشر، فيسجد له من كان يسجد في الدنيا. وأما المنافقون الذين كانوا لا يسجدون في الدنيا فلا يسجدون، تصبح ظهورهم يابسة، تصبح ظهورهم يابسة. لماذا؟ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. في صحتك وفي شبابك وفي حياتك وفي مالك ينادى عليك للصلاة في كل يوم 5 مرات، وتأبى أن تسجد لربك. ومن لم يسجد في الدنيا فسوف يحرمه الله، فسوف يحرمه الله من السجود يوم القيامة. ومن لم يسجد في أرض المحشر فأمه هاوية وتأخذه الزبانية إلى نار حامية. اسمع إلى أهوال القيامة في أرض المحشر، والناس في خوف وفي فزع وفي قلق، والكل ينتظر أن تتطاير الصحف. وقد وصف ربنا جل في علاه هذا الموقف وصفا دقيقا جدا جدا جدا، قال يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه. في أرض المحشر، فأما من أوتي كتابه بيمينه يقول لزوجته ولأبنائه ولإخوانه ولأحبابه، إذا أخذه بيمينه يقول لهم هاؤم اقرؤوا كتابي. اللهم اجعلنا منهم. إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما الصنف الآخر، المنافقون، تارك الصلاة، مانع الزكاة، الذي يمنع الميراث عن أخته. وأما من أوتي كتابه بشماله في أرض المحشر ماذا يقول؟ يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطانية. ثم يأتي الأمر من الجبار، من الله، أمر إلهي لا استثناء فيه، للملائكة خذوه فغلوه. يا رب أجرنا، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. يا ربي سلم، يا ربي سلم. أهوال القيامة أهوال عظيمة، ولذلك السلف خافوا من ذلك اليوم. عمر بن الخطاب كما ذكر أبو نعيم، كما ذكر أبو نعيم في الحلية، يقول عمر، اسمع اسمع بربك، يقول عمر: لو نادى مناد من السماء أن كل من في الأرض يدخلون الجنة إلا رجلا واحدا لقلت إنه عمر، لقلت إنه عمر. لو نادى مناد من السماء أن من في الأرض جميعا يدخلون الجنة إلا رجلا واحدا لقلت إنه عمر. نبيكم صلى الله عليه وسلم الذي أمنه الله في الدنيا والآخرة. أتعلمون لماذا شاب النبي؟ لماذا خرج الشيب في شعره؟ بسبب الآيات التي تتحدث عن يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم عند الترمذي: قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعمة وإذا الشمس كورت. الملائكة تخاف من ذلك اليوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج كما عند الإمام أحمد في المسند: قلت يا جبريل، قلت يا جبريل، ما لي لا أرى ميكائيل يضحك، ما لي لا أرى ميكائيل يضحك. قال: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. سفيان الثوري العابد الزاهد العالم الرباني كان إذا ذكرت عنده الآخرة في ذلك اليوم يبول دما، يبول دما من شدة الخوف. زرارة ابن أوفى كما ذكر الإمام أحمد في الزهد صلى بأصحابه يوما وقرأ: فإذا نقر بالناقور صلى بأصحابه يوما فقرأ فإذا نقر بالناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، ويكررها في صلاته. فوقع مغشيا عليه. استمر أصحابه في الصلاة، فلما انتهوا من هذه الصلاة جاءوا إليه فوضعوه ورفعوه عن الأرض، وإذ هو قد خرجت روحه. قتلته آية تتحدث عن أهوال يوم القيامة. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ابن المنكدر العابد الزاهد كما ذكر الذهبي في السير كان يقرأ من القرآن فمرت به آية فبكى، وكثر بكاؤه، وبكى أهله، وبكى الخدم، وبكى من في الحي، وجاء إخوانه وخلانه وبكوا على بكائه. قيل له: ما لك يا إمام؟ قال: مرت بي آية تتحدث عن أهوال القيامة، أتعلمون ما هي؟ وبدا لهم من الله، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. في يوم القيامة سوف يوضع بين يديك ما لم تكن تحتسب في هذه الدنيا. كلامك وقولك وضحكك وظلمك وذنوبك وجوالك، الصغائر والكبائر كلها سوف تعرض على الله يوم القيامة. وبدا لهم من الله ماذا؟ ما لم يكونوا يحتسبون. أهوال القيامة عظيمة. أبو ميسرة كما ذكر أبو نعيم كان إذا أوى إلى فراشه قال: يا ليت أمي لم تلدني، يا ليت أمي لم تلدني. قالت له زوجته: أليس الله هداك للإسلام وحسن إسلامك؟ قال: نعم، ولكن أخبرنا أننا واردون على النار. ما من أحد، ما من أحد إلا وسوف يمر على النار على جسر جهنم، أدق من الشعر وأحد من السيف. حتى الأنبياء والرسل ودعوى الأنبياء يومئذ اللهم سلم، اللهم سلم، اللهم سلم. قالت له: أليس الله هداك للإسلام وحسن إسلامك؟ قال: بلى، ولكن أخبرنا أننا واردون على النار، أخبرنا أننا واردون على النار، ولم يخبرنا أننا ناجون من النار. يا رب عفوك، يا رب، يا رب، يا رب، ليس لنا زاد نلقاك فيه، لا كثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا عمرة ولا حج، إلا زاد واحد، إلا أننا نحبك. والله إننا نحبك، والله إننا نحبك، والحبيب لا يعذب حبيبه، والحبيب لا يعذب حبيبه. يا رب لا تعذبنا بنارك، يا رب آمنا يوم القيامة. أهوال القيامة عظيمة، ومن هذه الأهوال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس تدنو من الرؤوس يوم القيامة مقدار ميل. الشمس تدنو من الرؤوس مقدار ميل، وفي هذه اللحظات وإذ بسبعة يظلهم الله بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. من هؤلاء السبع؟ نقف بإذن الله تعالى مع سلسلة مباركة مع هؤلاء السبع بسبع جمع، أسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يعيننا على هذه السلسلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الخطبة الموحدة لهذه الجمعة معركة مؤتة، وقد تحدثنا مرارا وتكرارا عن هذه المعركة. معركة مؤتة حادثة عجيبة انتصر فيها الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة، وقد أطلع الله جل في علاه هذا النبي الحبيب على هذه المعركة وهي في الأردن، حمى الله الأردن. انتصر الصحابة في هذه المعركة وهم قلة، لأنهم يقاتلون عن عقيدة، يقاتلون عن عقيدة، عن الإسلام، عن لا إله إلا الله، لأن قلوبهم معلقة بالله وواثقة بالله وقريبة من ربها جل في علاه. انتصر الصحابة في مؤتة لأنهم يقاتلون عن لا إله إلا الله، وليس للسمعة ولا للرياء ولا للجاه ولا للسلطان ولا للتراب، وإنما كانوا يقاتلون لأجل لا إله إلا الله، كلمة التوحيد التي لأجلها خلق الله الخليقة، ولأجلها خلق الله الجنة والنار. لا إله إلا الله، والله ما قيلت في صغير إلا كثرت، وما قيلت في قليل إلا كبرت، وما قيلت في هم إلا فرجت، وما قيلت في عسر إلا يسرت، وما قيلت في كرب إلا رفعت. انتصر الصحابة لأنهم يقاتلون بالعقيدة بلا إله إلا الله. انظر إلى الجماعات التي تقاتل اليوم باسم الجهاد المزيف، يقتل المسلم أخاه، ويكفر المسلم، ويغتصب النساء، ويستبيح الأعراض باسم الجهاد. والله سمعت أحدهم ممن يدعي أنه يجاهد في سبيل الله يرمي بالرصاص، ومع كل رمية أتدرون ماذا يقول؟ أتدرون ماذا يقول؟ يرمي بالرصاص ويقول: اللهم لعن أبا بكر، اللهم لعن عمر، اللهم لعن عائشة، اللهم لعن عثمان. هل سوف ينتصر الإسلام بهؤلاء؟ ومنهم من يرمي ويسب الذات الإله والدين. هل سوف ينتصر الإسلام بهؤلاء؟ لا والله، لا والله، والله لن يرجع الأقصى بمثل هؤلاء. انتصر الصحابة في مؤتة لأنهم يقاتلون عن عقيدة، عن عقيدة لا إله إلا الله. لم ينتصروا لا بالعدد ولا بالكثرة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. أسأل الله أن يعجل لهذه الأمة فرجا قريبا من عنده كما كان في مؤتة. اللهم فرج عن أمة نبيك محمد، اللهم فرج عن أمة نبيك محمد، اللهم فرج عن أمة نبيك محمد. اللهم إنا استودعناك إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم إنا استودعناك إخواننا في الشام وفي العراق وفي بورما وفي سائر البلاد والعباد. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمن له فضل علينا. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا على ذلك. اللهم وسع مدخلهم، اللهم آمن وحشتهم، اللهم وسع عليهم في قبورهم، اللهم أجرهم من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة القبر ومن ظلمة القبر ومن وحشة القبر. يا رب ارحمنا، يا رب ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم اشرف كل، اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم اشف كل مريض مسلم. يا رب إن استودعناك أمننا في الأردن ملك البلاد عبد الله بن الحسين، وفقه لما تحب وترضى، وارزقه البطانة الصالحة التي تعينه على البر والتقوى. اللهم أريه الحق حقا وارزقه اتباعه، وأريه الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وأقم الصلاة.